بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا عباد الله، ففي هذه الخطبة نفضح إن شاء الله تعالى عقائد الروافض، وذلك لأسباب، منها أن مرشد الثورة الإيرانية خامئني قبحه الله لمز وسب طلحة والزبير رضي الله عنهما، ومن قبل أيضا الرئيس الإيراني يسب طلحة والزبير ويسب الصحابة رضي الله عنهم علنا وفي قناة تلفزيونية، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهناك الآن دعاوى تقريبية، وكذلك بعض الأخبار عن اعتزام شيخ الأزهر أن يضم بعض المعتدلين من الشيعة إلى مجمع البحوث الإسلامية. وهناك أيضا دعوات يقوم بها الروافض هنا في مصر، يدعون الشباب ويغرون الشباب بمذهب الروافض عن طريق الأموال وعن طريق النساء إلى آخر ذلك من أساليبهم القذرة التي هي كأساليب النصارى في تنصيرهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا ولا شك من أسباب تسلط الكفار على المسلمين، كما حدث في عهد دولة بني بويه وفي عهد دولة الفاطميين، دولة العبيديين الذين كانوا عياذا بالله ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر، تسلط الرومان على المسلمين واستباحوا المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المسلمين قد ابتلوا بدولة الروافض وابتلوا بدولة بخلافة عباسية ضعيفة لم تستطع أن تواجه الروم، أي في ذلك الزمان، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. واليوم إذا نظرنا في واقع المسلمين وجدنا دولة الرفض تزداد علوا وتزداد علوا بمساندة الاستعمار، بمساندة الأمريكان والغرب، فهناك علاقات وطيدة جدا بين إيران وبين الغرب، والناظر للساحة الإسلامية اليوم يعلم ذلك تماما. فالروافض هم الذين مكنوا الأمريكان والغرب من العراق، وهم الذين يساعدونهم في أفغانستان، وهذا واقع معلوم، لكنها سياسة، سياسة الكذب والمكر والخداع لاستكمال حلقات سلسلة تغفيل المسلمين من أهل السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يستدعي منا أن نذكر دائما بحقيقة الروافض، قبحهم الله تعالى، وبعقائدهم وبمخططاتهم وما يريدونه للمسلمين. أما أن يتعامل مع هذا الأمر بسذاجة أو أن يتعامل مع هذا الأمر بغفلة كما يحدث من بعض المسلمين الذين يريدون التقريب بين السنة والشيعة، أو أنهم يقولون لا وقت للكلام عن ذلك ولا وقت لتفرقة الأمة ولا بد من جمع المسلمين على عدو واحد ألا هو اليهود إلى آخر هذا الكلام الذي تسمعونه، فهذا الكلام قد ظهر بطلانه ولله الحمد في الفترة السابقة. والدليل عليه أن الشيخ القراضاوي كان من في لجنة التقريب، ثم بان له وظهر أن هؤلاء قوم يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم خطرهم فبدأ يحذر منهم ووقف منهم مواقف تحسب له كما تعلمون من قبل، وحذر من أن تكون الصوفية طريقا إلى التشيع في مصر. وشيخ الأزهر كما تعلمون صوفي، ومن الصوفية الغلاء، فقد يتخذ ذلك مدخلا لكي يكون للشيعة مكان في مجمع البحوث الإسلامية إلى آخر ذلك، وهذا شر عظيم جدا. إذا وقفنا على عقائد الروافض علمنا الخطر وشعرنا به، وبالتالي تحركنا لمواجهته، فلا بد من آن لآخر أن نذكر بعقائد الروافض، وأن نذكر بخطرهم، وأننا لا نتعامل معهم أبدا بسذاجة. فالروافض قبحهم الله تعالى من عقائدهم، أولا بالنسبة لله تعالى يتنقصون الله عز وجل، فأول من نسب إليه التجسيم هم الروافض، والمجسمة كفرة. كذلك أيضا يعتقدون على الله عز وجل البداء، والبداء بمعنى الظهور بعد خفاء أو أنه بدا له أمر آخر، وهذا تنقص لله عز وجل في صفة علمه. فالله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أول ما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن. علم ربنا عز وجل سبحانه وتعالى علم كامل ليس فيه خلل أو نقص. أما الذي يقول إن الله تعالى بدا له أمر جديد أو أن الله لم يكن يعلم ثم علم، فهذا كفر بالله تعالى، لأنه تنقص لله ونسبة للجهل إليه تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. وهذا والسبب في ذلك العقائد التي يعتقدونها، فيعتقدون أن الأئمة 12 إماما، من ولد فاطمة رضي الله عنها ثم من ولد الحسين رضي الله عنه. فحدث أنهم رفضوا زيدا رضي الله عنه وتولوا محمدا ابن علي بن الحسين، وكذلك أيضا تولوا جعفرا ولم يتولوا إسماعيل، والإسماعيلية هم الذين قالوا بإمامة إسماعيل ابن محمد ابن علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعا. فقالوا إن الله بدا له أمر جديد، بدا الله أمر جديد أن تكون الإمامة مثلا في محمد أو أن تكون الإمامة في جعفر. انظر لهذا الكفر العظيم، أنهم يتنقصون الله سبحانه وتعالى في علمه وينسبون له الجهل، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. هذا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الروافض من عقائدهم التي يقوم عليها مذهبهم أنهم يؤمنون باثني عشر إماما، يؤمنون بأن لكل نبي وصي، وأن وصي النبي صلى الله عليه وسلم هو علي، وأن الوصي هو علي رضي الله عنه، وأن الصحابة قد ظلموا عليا ولم يمكنوه من الإمامة، لذلك قالوا بردة وكفر الصحابة رضي الله عنهم إلا نفرا قليلا، بناء على هذا المعتقد الذي أسسه لهم ابن سبأ اليهودي. عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء هو مؤسس عقيدة الروافض، هو مؤسس دين الروافض الذي هو مخالف للدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فابن سبأ هو الذي وضع هذا الاعتقاد وبدأ يدسه في من هو قريب منه وفي المناطق البعيدة عن الحجاز، في القوم الذين كان حديث عهدهم بإسلام، بدأ ينشر بينهم هذه العقيدة. وكذلك أيضا تلقفها المجوس والزنادقة ومن اليهود والنصارى الذين في قلوبهم غل وحقد للإسلام، تلقفوا هذه العقيدة، خاصة المجوس لأن مجدهم قد ذهب، ولأن نارهم قد أخمدت التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فتلقفوا هذا المذهب لإفساد الدين كما فعل بولس اليهودي في النصرانية. أراد ابن سبأ أن يفعل ذلك في الإسلام عن طريق هذه العقيدة التي تلقفها الزنادقة، ومن ثم سميت فيما بعد بعقيدة الرفض، كما قال زيد كما قال زيد بن علي رضي الله عنه لشيعة العراق عندما جاءوا يمتحنون ماذا تقول في أبي بكر وعمر، يريدون منه أن يتبرأ منهما، فتولاهم رضي الله عنه فقالوا إذن نرفضك، قالوا قال لهم رفضتموني فأنتم الرافضة، فسموا من وقتئذ بالرافضة الذين رفضوا زيدا رضي الله عنه لأنه تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. يقولون بأن هذه الإمامة في 12 إماما، وأن الأئمة معصومون، وأن أقوالهم وأفعالهم تشريع، وأنزل هؤلاء الأئمة منزلة فوق منزلة الأنبياء، بل وذكروا عياذا بالله لهم أنهم يعلمون الغيب إلى آخر ذلك من الكفر العظيم الذي نسبوه لهؤلاء الأئمة وهم براء من رضوان الله عليهم جميعا ورحمهم الله تعالى. ولذلك يقوم دينهم على الولاية والبراءة، الولاية أي الولاية للأئمة، والبراءة أي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبرأ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندهم كافر، وعندهم حلال الدم والمال والعرض، ويسمونهم بالنواصب أي أعداء آل البيت. ونحن ولله الحمد أهل السنة نتولى آل البيت، نحبهم ونتولاهم ونترضى عليهم ولله الحمد والمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال أيضا: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. رضي الله عنه وأرضاه. نتولى آل البيت ونحبهم وننصرهم، لكن لا نعبدهم، لا نخلط بين حق الله وبين حق الرسول صلى الله عليه وسلم وبين حق آل البيت، لا نصرف لهم عبادة من العبادات كما يغالي هؤلاء الروافض في هؤلاء الأئمة ويعبدونهم من دون الله يدعونهم من دون الله ويشركون بهم مع الله عز وجل. تعالى الله عن قولهم وأفعالهم علوا كبيرا. كذلك أيضا يؤمنون بالرجعة، والرجعة المقصود بها أن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان سيخرج المهدي، أي القائم. من القائم؟ من المهدي؟ محمد بن الحسن العسكري. الحسن العسكري رحمه الله كان عقيما لم يولد له، فماذا يفعل الروافض؟ أينتهي بذلك المذهب؟ ماذا يفعلون؟ فخرج شيطان من شياطينهم، محمد بن نصير الطوسي الذي تنسب إليه فرقة النصيرية العلوية الذين يؤمنون بأن عليا هو الله، وهؤلاء كفر. محمد بن نصير الطوسي هذا قال لهم: إن الحسن العسكري له ولد مختف في سرداب من سراديب بيت أبيه الحسن، وأن هذا الولد له باب، أي إنسان يأخذ منه الأحكام. قال: أنا الباب يأخذ من مغفل الشيعة، يأخذ منهم الخمس، يأخذون أموالهم. فاختلفوا، قالوا: لا، نجعل الزيات الذي على الباب البيت هو الباب. فاختلفوا، فانفصل محمد بن نصير وصنف وأوى وأنشأ فرقة النصيرية. فكانت هذه الفكرة فكرة السرداب، أن الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن مختف في سرداب من سراديب بيت أبيه، وأطلق عليه أسماء كثيرة جدا، وقالوا إنه غاب غاب غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. أما الغيبة الصغرى فكان هناك أربعة يتلقون عنه الأحكام، يتلقون عنه الأحكام ويشيعونها للناس. فلما مات هؤلاء الأربعة ماذا يفعلون أيضا؟ قالوا إن الإمام قد غاب غيبة كبرى، وإنه سيغيب ولن يخرج إلا في آخر الزمان. مر على غيبته الآن أكثر من 1000 سنة أو ما يقارب من 1000 سنة. ثم ماذا يفعلون أيضا؟ قالوا نجعل لهذا الإمام من هو مرجعية، كما ينص دستور إيران على أن الدولة شيعية، وعلى أن أنه لا إمام إلا الإمام الغائب، وأما الذي بينه وبين الناس فهو ولاية الفقيه، مرجعية الفقيه، أي خامئني هذا مرشد الثورة هو الذي بين الناس وبين الإمام. أين عقول هؤلاء الروافض؟ والله قوم لا عقول عندهم، قوم أغبياء، لو فكروا لحظة فقط لعلموا أن ما علي أنهم على باطل، وأن هؤلاء أفراد يريدون إحياء مجد المجوس ونار المجوس، كما أن اللغة في إيران فارسية، ويحتفلون بعيد النيروز وعيد النار، ويريدون الآن الاستيلاء على الخليج العربي، وأن يسموه بالخليج الفارسي، بالخليج الفارسي، يريدون إحياء مجد المجوس. قبحهم الله تعالى. أفراد يصرفون هؤلاء الناس كما يريدون، وهم لا عقول عندهم، لا عقول عندهم، لا وقت عندهم للتفكير، إلا من هداه الله، وإلا من أراد الله عز وجل له الهداية. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقولون بأن الله سبحانه وتعالى عندما يخرج المهدي سيحيي له هؤلاء الأئمة، وهذه هي الرجعة، يحيي له هؤلاء الأئمة، ويحيي أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة، ويحيي جميع الخلفاء والأئمة والحكام الذين حكموا في نظرهم أنهم حكموا بباطل، وأنها ولاية باطلة، يقوم المهدي بقتلهم. يقولون بأنه سيصلب أبا بكر وعمر، ويصلب عائشة رضي الله عنها، وسيقتل هؤلاء الحكام وهؤلاء الأئمة، ثم بعد ذلك تقوم الساعة. ويعتقد الروافض أنه لا جهاد حتى يخرج القائم، حتى يخرج المهدي، هكذا يعتقدون، لا جهاد. ولذلك لا يعرف في تاريخ الروافض راية رفعت للجهاد، لم يعرف في تاريخ الروافض راية للوقوف في وجه أعداء الله، إنما كانوا دائما مع أعداء الله ضد السنة، ضد أهل السنة، هم الذين يدبرون ويخططون لقتل أهل السنة كما يحدث في العراق، يقتلون أهل السنة هناك بقتلة بشعة جدا يفعلون بأهل العراق. الحكومة في العراق الآن حكومة شيعية، يوطن لها الغرب، لأنهم يعلمون أن هؤلاء أعدى لأهل السنة من اليهود والنصارى. لو تمكن اليهود من رقاب أهل السنة لن يفعلوا مع المسلمين من أهل السنة مثل ما سيفعله الروافض مع أهل السنة. لذلك يمكنونهم من رقاب المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا فيما يتعلق بعقيدة الرجعة. كذلك أيضا من عقائدهم عقيدة التقية، عقيدة التق يقولون إن 9 أعشار ديننا يقوم على التقية، وينسبون إلى أبي جعفر التقية من ديني ودين آبائي، ولا تقية ولا دين لمن لا تقية له. والتقية بمعنى الكذب وبمعنى النفاق والخداع، بمعنى أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. إن تكلمت مع أحدهم وقلت لهم أنتم تحسبون الصحابة، قل كذب، نحن لا نسب الصحابة. تقية، تقية. إن كلمته في أي اعتقاد من عقائد يقول تقية، قل لا تقية، يستخدم التقية. يقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية: لولا التقية لضاع مذهب الشيعة، أي على مدار التاريخ، لولا التقية لضاع مذهب الشيعة. فينسبون إلى علي أنه كان يتعامل مع الصحابة تقية. علي رضي الله عنه كان للخلفاء 3 نعم الصاحب ونعم الوزير ونعم المشير رضي الله عنه، يقولون تقية، فعل ذلك تقية. انظر للتنقص لعلي رضي الله عنه، يقولون بتحريف كتاب الله تعالى. الطبرسي ألف كتابا، انظر لعنوانه، الكتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وهذا الكتاب لما طبع في إيران أحدث ضجة بينهم، لأن هذه العقائد كانوا يجعلونها بين خاصتهم لا تعرفها العامة، جعلوها بين خاصتهم. ولما طبع هذا الكتاب تلقفه النصارى، تلقفته الجمعيات التنصيرية، حتى أني رأيت زكريا بطرس المنصر، هذا المنصر القذر الكافر، يستدل على تحريف القرآن بهذا الكتاب، ويقول هذا الطبرسي من أئمة الشيعة ألف كتابا على إثبات تحريف القرآن، وأتى بالكتاب الكتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. هذا كفر بالله. من يعتقد أن القرآن زيد فيه حرف أو أنقص فيه حرف فقد كفر، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي الكافي، وهذا عندهم مثل البخاري عند أهل السنة، ينسبون إلى أبي جعفر أن القرآن الذي نزل به جبريل 17,000 آية، أي معنى ذلك أن الذي بين أيدينا هذا ثلث القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أين الثلثان؟ ذهب بهم من جمع القرآن، أي يقصدون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلي رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال: أيها الناس لا تغالوا في عثمان، أي لا تقولوا عنه قولا فاحشا، فوالله ما حرق المصاحف إلا على ملأ منا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت مكانه لفعلت مثل ما فعل. فيقولون بتحريف كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا كلمته في ذلك يقول تقية، يستخدم التقية. التقية هذه يجعلها من دين عياذا بالله تعالى. كذلك يعتقد الروافض أنهم خلقوا من طينة كربلاء، وأن أهل السنة خلقوا من طين أيضا، وطينة الرافضي أطيب من طينة السني، والمعاصي التي يفعلها الروافض هي نتيجة الاختلاط بين طينة السني وطينة الرافضي. ويوم القيامة يدخل الروافض الجنة ويتحمل السني معاصي وسيئات الروافض ويدخلون النار، كاعتقاد اليهود تماما أنهم يعذبون في النار 40، ثم بعد ذلك يخلفهم المسلمون. فهؤلاء عياذا بالله تعالى ما يعتقدون. أضف إلى ذلك الخلافات حتى في المسائل الفقهية ومسألة المتعة. إلى الآن إيران في الأسبوع الماضي أو في هذا الأسبوع أصدروا قرارا بفتح بيوت للدعارة تحت اسم المتعة، والمتعة محرمة بالإجماع، وراوي حديث تحريم المتعة هو علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن عقائدهم والتي يقوم عليها أساس دين الشيعة هي تضليل الصحابة كما قال أبو حنيفة رحمه الله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فيقوم دين الشيعة الروافض على تضليل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتراب من الصحابة رضي الله عنهم. الاقتراب منهم هو علامة خذلان، الاقتراب منهم لتنقيصهم هو علامة خذلان، بل هو بدعة وضلال، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الروافض: قوم أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا، فطعنوا في أصحابه رضي الله عنهم ليقال رجل سوء، ليقال رجل سوء، لو كان صالحا لكان أصحابه صالحين، لو كان صالحا لكان أصحابه صالحين. قوم أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا، من يقبل؟ لن يستطيعوا، فطعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والطعن في الصحابة رضي الله عنهم يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل سوء، لو كان صالحا لكان أصحابه صالحين. الروافض هم الذين يرفضون أبا بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، ويسبونهم ويتنقصونهم. عندهم دعاء اسمه دعاء على صنمي قريش، عياذا بالله، يقصدان أبا بكر وعمر، يقولان اللهم لعن صنمي قريش، عياذا بالله تعالى، عياذا بالله تعالى. يعتقدون كفر الصحابة وردة الصحابة عن دين الله سبحانه وتعالى إلا أربعة. الصحابة رضي الله عنهم يا عباد الله، الصحابة هم الذين قام الدين على أكتافهم، هم الذين حملوا دين الله، هم الذين بلغونا دين الله، هم الذين حملوا هذا الدين وفتح الله عز وجل بهم المشارق والمغارب، فتح الله بهم قلوب العباد والبلاد. الصحابة رضي الله عنهم يريد هؤلاء الروافض الطعن فيهم للطعن في شريعة الله، كما قال أبو زرعة يريدون جرح عدولنا، والجرح بهم أولى وهم زندقة. الصحابة رضي الله عنهم الذين زكاهم الله ومدحهم وأثنى عنهم وأخبر أنه قد رضي عنهم، يقول ربنا عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. ويقول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله: أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أولئك هم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن كان في قلبه غل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له نصيب في الفيء، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكذلك يقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هؤلاء الذين يمدحهم الله بهذا المدح العظيم: محمد رسول الله والذين معه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خيرنا. قيل لليهود: من خيركم؟ قالوا: أصحاب موسى. قيل للنصارى: من خيركم؟ قالوا: أصحاب عيسى. قيل للروافض: من شركم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انظر لهؤلاء القوم لتكون على بينة عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوني في أصحابي. فلم يحفظ الروافض النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه: احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا بآثارهم وتمسكوا بأخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله عنهم وأرضاهم. يعتقد الروافض أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يردون كتاب الله تعالى. يقول الله عز وجل، وهذا في ذكر الصحابة، عندما لمس المنافقون الصحابة أنزل الله عز وجل قولا: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأيضا عندما مر أبو بكر بنفر من الصحابة فيهم جليبيب وبلال، ومر أبو سفيان، فقالوا: لم تأخذ سيوف الله من أعداء الله؟ فقال أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ فأخبر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أغضبتهم؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. وهو قال لهم كلمة، قال: أتقولون هذا لسيد قريش؟ فما بالك عياذا بالله بمن يطعنون في الصحابة طعنا بليغا. يقولون عن عمر رضي الله عنه قولا والله تقشعر منه الأبدان، ما تملك نفسك إن سمعت هذا القول، وخاصة عمر، لأن عمر هو الذي أخمد نارهم، ولأن عمر رضي الله عنه هو الذي أذهب الله به دولتهم، لذلك قلوبهم حانقة جدا على عمر. يسمون أبا لؤلؤة قاتل عمر المجوسي بابا شجاع الدين، يجعلون له مقاما في إيران ومزارا، ويزورونه ويدعونه من دون الله، ويقولون على عمر قولا عظيما. تقول عائشة رضي الله عنها: عندما أبلغت أن قوما يذكرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: وما تعجبون من ذلك، قوم أحب الله تعالى ألا يقطع عنهم الأجر، أي قطع الله عنهم العمل فأحب ألا يقطع عنهم الأجر، فهؤلاء يسبون ويلعنون، وكل ذلك في ميزان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا ما هذا هو دين الروافض، هذا هو باختصار معتقد الروافض، معتقد الروافض. فخواصهم الذين يعلمون ذلك لا شك في كفرهم، وأما عوامهم الذين لا يعلمون ذلك فهذه عقائد كفر، ولا يكفرون بأعيانهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم. هذا والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.